وانت تصبر عليها وتصلح من نفسك ممكن يبقوا هما غلطانين وممكن تبقى انت غلطان، كتر الخبطات دي هو اللي يصلحها. بدون الاحتكاك والصبر مش هتتغير. قال صلى الله عليه وسلم، ده الحديث العمدة في درس النهاردة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالط الناس ويصبر، كل خلطة لابد لها من أذى، كل خلطة مع الناس لازم لها أذى، حتى مع زوجتك أولادك عيلتك صحابك، أي خلطة هيجي لك أذى، لأنه ممكن هو لا يقصد أن يؤذيك الذي أمامك، أنت بتتأذى من أشياء معينة هو مش قاصد، لكن أنت لازم تتحمل. هي الحياة وسط الناس كده، وعمر ما الأخلاق اللي جواك دي هتتغير غير أنك تتعرض لأذى مرة واثنين وثلاثة، فبعد كده تتعود أنك تبقى حليم في معاملات مع ناس، فعلا بتربيك على الحلم وعلى الصبر وعلى التنازل عن رأيك، وأنك أنت مش لازم رأيك هو اللي يمشي. هذه الأخلاق لن تتحسن بداخلك إلا بالممارسة. سيبك من الكلام، سيبك من الكتب والقراءة، مهما قرأت فيها ومهما تعلمت ومهما قريت عن فضلها مش هتطبقها غير بالممارسة. إنك أول مرة تغضب وبعد كده تراجع نفسك وبعد كده حد ينصحك وبعد كده تغضب المرة الجاية غضب أقل، مرة في اتنين في ثلاثة، لما تكتسب الخلق. إنما الحلم بالتحلم، أخلاق بتيجي بالتكلف والتدريج، صيغة التفاعل فيها تكلف وتدريج، إنك تضغط على نفسك مرة واتنين وثلاثة هتكتسب الخلق ده تدريجيا. في ناس من رحمة الله عز وجل بهم إن هو وهبهم هذه الأخلاق، في ناس عندها أخلاق فعلا من الحلم والصبر والتأني. قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أحد الصحابة، فيك خصلتان ربنا وهبهم لك، ده من فضل الله سبحانه وتعالى. فشاهد لما ترجع لقصة ابن آدم رايحين يقدموا طاعة فتقبل منه ولم يتقبل مني قال لأقتلنك، انقلب القربان إلى قتل إلى معصية بسبب هذه الأخلاق، فطوعت له نفسه، وده اللي نقول عليه أمراض النفس مش أمراض القلب، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فإزاي إنك أنت تصبر على أذى الناس؟ لو اخترت العزلة، واختيار العزلة ده في زمن انتشار الفتن، لما يكون في فتن وإعجابي كل ذي رأيي برأيي وما فيش حد راضي يقبل الحق وانت مش قادر تقوم بدينك أب دينك أبدا، هنا بتختار إما خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو اللي بينعزل عن الناس ويتبع بقى إيه مواقع القطر، معاه غنم بيتبع مواقع القطر إيه يكف أذاه عن الناس ولا يتأذى من الناس. ده خير الناس، خير الناس الرجلان دول في زمن انتشار الفتن، لكن في الحياة الطبيعية لا، لازم تخالط الناس، وإن فوائد الخلطة أكثر بكثير من فوائد العزلة للي يقدر عليه. لذلك الخلطة لازم لها صبر، الذي يخالط الناس ويصبر، نفس المرباتهم ببعض، الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن اللي بيخالط الناس وبيصبر ده يقول له كلمة تضايقه وده يعمل معاه موقف مش واخد باله وده يحصل هنا موقف كده، تكرار هذه الأشياء بيعلمك إنك تتثبت. أنت كنت زمان أي حد يقول لك كلمة بتغضب ترجع تتثبت، طب ما جايز ده غلط، طب ما جايز انا اللي غلطان، تبدا الاخلاق دي بتكتسبها بالممارسه، من غلطه واثنين وثلاثه واربعه بتبدا تنضج، مش كانك تعمل ده متاخر. يعني المشكله لما تعمل ده وانت كبير فخلاص بيبقى تغيير الخلق صعب. لذلك هم بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى الاخلاق موجوده في الانسان، هو بس ان الخلق الطيب عندك يبقى اعلى من الخلق الوحش، لكن انت عشان كده ربنا ما قالش اللي ما عندهمش غيظ، قال والكاظمين الغيظ، هو بيغضب، يعني مسألة الغضب موجودة، فانك انت ما تغضبش مطلقا ابدا مش هيحصل، ده بتوجه الغضب ده لله وللرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا ادوات نستعملها وحاجات نعملها لما نغضب، اذا غضبت اسكت اجلس توضأ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كل دي احاديث، انك انت لما تغضب تتعامل مع هذا الغضب ازاي، انك تطفئ هذه الجمرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث، الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة اللي بيسرع، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في رواية حسنها الحافظ ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مر على الصحابه مجموعه من الناس بيصطرعون بيلعبوا مصارعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا فلان الصريع لا يصرعه احد، اقوى واحد بطل مصارع. فقال الا ادلكم على من هو خير منه او اشد منه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل اغضب رجلا، واحد اغضب واحد، فالتاني اللي اغضب ده فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، كسبه وكسب شيطانه وشيطان التاني، كسب التلاته، فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. ذلك لما العلماء يتكلموا في حديث ازاي ان المؤمن يبلغ بحسن خلقه، وفي روايه ان المؤمن المسدد لا يبلغ بحسن خلقه درجه القائم الصائم، قالوا ازاي؟ ازاي بحسن الخلق تبلغ درجه واحد قائم صائم؟ قالوا لان القائم الصائم يجاهد نفسا واحده، لكن المؤمن بحسن الخلق يجاهد نفوسا كثيره، ده بيرخم عليه وده بيقول له كلمه تضايقه وده عمال يزن عليه في حاجه وده عايز مش عارف الضغوطات دي، وهو بيحافظ على الاخلاق والابتسامه والحلم والكرم، يحافظ على هذه الاشياء، ده عايز شده فعلا ليس الشديد وبالسرعه. القضيه مش انك تضرب، القضيه انك تمسك نفسك عند الغضب. فمساله انك تخالط الناس وتصبر، انت لن تتغير الا بالمخالطه. فانك انت تبقى جوه مجموعه او جوه منظومه معينه او جوه بتشتغل مع ناس من مجموعه من الناس في طلب العلم في الدعوه الى الله في حفظ القران، ممكن واحد يرجع يسيب حفظ القران بسبب ان المحافظ قال له كلمه ضايقته، ممكن واحد يسيب طلب العلم بسبب ان الشيخ قال له كلمه ضايقته، ممكن واحد والواحد ياما شاف ناس بعدت عن مشايخ وعن دعاه وعن اخوه بسبب كلمات ومواقف بسيطه كتير. يعني الواحد مش عايز يدخل في ذكر يعني قصص كتير جدا، وانه كان مقرب من الشيخ والشيخ بيحبه وحصل موقف بينه وبين الشيخ فيه سوء تفاهم ابتعد عنه، وهو اللي خسر طبعا. اللي بيختار العزله هو اللي بيخسر. يعني انت بتبقى قدامك يا اما تنعزل ومحدش يضايقك تبقى مبسوط وبتعمل اللي انت عايزه، تنام في الوقت اللي انت عايزه محدش يقول لك حاجه، اللي يضايقك تعمل له بلوك محدش مش باقي، انت حر تحرك تختار اللي انت عايزه، ممكن تختار كده، لكن انت هتخسر. وممكن تصبر، ده يقول لك كلمه ده وده دمه تقيل وبيرخم عليك وانت بتصبر عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تصبر نفسك، لان انت ممكن تؤذى وهم يكونوا غلطانين فعلا بس انت بتصبر. يعني مش لازم ان انت اللي بنفسك، لا ممكن يبقى اللي حواليك فعلا غلطانين ما عندهمش مراعاه لقضايا معينه، بس انت ما قدامكش حل تاني. هو ايه الاختيار؟ هتختار العزله؟ طب وبعدين؟ مفيش حد بيقدر يكمل لوحده. اللي بيكمل لوحده ده بيعاني من الله سبحانه وتعالى، اللي ما عندوش اختيار. اللي وجد في بيئه فاسده تماما وما عندوش اي اختيارات، زي مؤمن آل ياسين. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، ده بيعاني بيوفق لانه ما عندوش اختيارات، انما اللي عنده اختيارات وعمال يترك دول، اصل الناس دي مش ظريفه، ودول اصل دول فيهم كذا ودول فيهم كذا، ماذا تبقى لك؟ انسان من غير بيئه ايمان بلا مأوى. الانسان من غير صحبه صالحه ياكله الذئب، انما ياكل الذئب من الغنم القصير. فالشيطان دايما بيدخل الانسان من مساله ان هما بيزعلوك، ان هما بيضايقوك، فانت تنصرف. وزي ما قلت لك كتر الخبطات اللي عليك، يعني اللي سمع كلمه لا كتير تلاقيه لما يجي يقول رايه حد يقول له لا ما بينطفتش عادي جدا، طب لا ليه؟ عادي تلاقيه بدأ يتقبلها، طب الرأي ده غلط ليه؟ وتلاقي عنده قدرة على النقاش بهدوء. ما اكتسبش القدرة على النقاش بهدوء دي تلقائيا، لا ده مرة غضب ومرة اتنرفز ومرة قلب الترابيزة وساب القعدة ومشي ومرة مش عارف زعق لكن بعد كده مرة هدى، وبعد كده مرة رجع تاني، وبعد كده مرة بدأ يتناقش بصوت عالي، وبعد كده بدأ يتناقش بصوت أوطى، وبعد كده بدأ يحترم الرأي الآخر. ده بتكرار التجارب. مش هتوصل للنقطة الأخيرة مرة واحدة. لا لازم تتخبط كتير عشان توصل انك انت تبقى ايه؟ مهذب منقى، عندك القدره على التعامل مع الناس وانت بتتحكم في نفسك. ذلك في حديث وان كان ضعفه جمع من اهل العلم، الشيخ الالباني ضعفه، الحديث في سنن الترمذي ومسند احمد، فيما اذكر كان الحافظ ابن حجر حسنه او اشار الى تحسينه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه، لأن الحديث ضعيف طبعا ما ينفعش نقول قال رسول الله، يروى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الناس طبقات، قال إلى إن ألا إن بني آدم شتى، طبقات شتى مختلفين كل حاجة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في هذا الحديث إنه قسم أكثر من تقسيم، منها حديث طويل جدا، منها قالوا ألا إن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ومنهم بطيء الغضب سريع الفيء، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء. يعني ايه الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم او فيما يروى عنه الا ان خير الرجال خيرهم من الاربعه دول بطيء الغضب سريع الفيء، والا ان شرهم اسوا واحد فيهم سريع الغضب بطيء الفيء. يعني ايه الكلام ده؟ سريع الغضب يعني بيغضب بسرعه جدا، الفيء يعني يرجع، تيجي تصالحه يرجع بسهوله. شر الناس يزعل بسرعة جدا وتقعد تصالحه أسبوع. يعني أنت قابلته السبت عملت موقف غصب عنك، يزعل تصالحه من السبت للجمعة، يتصالح الجمعة تغلط السبت تصالحه من السبت للجمعة، خلاص الجدول ثابت وانت عارف ايه والدنيا متظبطة، عارف بطيء الفيء يرجع بصعوبة. انت عارف ان الغلطة دي فيها شهر. في واحد بيغضب لان كل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في التقسيم ان محدش بيغضب، كله بيغضب، كان في واحد بطيء الغضب عشان يغضب منك او يزعل منك 10 20 موقف، ولما بيغضب بيتصالح بسهوله، جيب له شوكولاته صغيره كده يا عم في يا عم ما تزعلش، طب يا عم خلاص هات. تلاقيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال، حرمت النار على كل هين لين سهل قريب سهل. في واحد انت صعب خايف متعب معند، وفي واحد سهل. يعني اما مثلا انت غلط، كلنا بنغلط، فجت الغلطه في فلان تقوم انت تقول ايه الحمد لله اني جت في فلان، فلان ايه طيب سهل الحمد لله هنصالحه وبتاع نرضيه هنطلع بيه على الصباحي ولا المحمدي وايه والدنيا كلنا زعلانين النهارده ويتراضى. وفي واحد لا جت في فلان، لا يا ده الموضوع بقى انت بتبدا ايه تفكر وازاي تشيل هم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. فنرجع للتقسيمه المذكوره في الحديث اللي في الترمذي في مسند احمد اللي بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في واحد بطيء الغضب سريع الفيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خيرهم، وقال على سريع الغضب بطيء الفيء هذا شره، وقال على سريع الغضب سريع الفيء هذه بتلك. قالوا في الشرح لا يمدح ولا يبهر، يعني بيزعل بسرعة بس بيرجع بسرعة. يعني في واحد يقول لك فلان على فكرة أنا ما فيش مرة صالحته إلا وتصالح بسرعة، ده وصف مدح؟ لا، على حسب، لو بطيء الغضب يبقى وصف مدح، لو سريع الغضب لا دي قصاد دي، يبقى هو عنده حاجة كويسة وحاجة وحشة، دي شالت دي. يعني فلان بيزعل في الأسبوع 15 مرة وبيتصالح على طول، لا ما هو ده سريع الغضب سريع الفيء. هذه بتلك. وقال عن بطيء الغضب بيقعد فترة طويلة عشان يغضب ما يزعلش، لكن لما بيزعل بيخسر الناس. ده برضه هذه بتلك، ده لا مدح ولا ذم. ممكن تقول على فكرة ده ما بيغضبش بسهولة، أيوة بس برضه صلحه صعب. فبطيء الغضب بطيء الفيء. يبقى اذا انت مش هتنتقل من اي خانه من دول لاحسن خانه اللي هو بطيء الغضب سريع الفيء، يعني بيزعل بصعوبه جدا انه يزعل غير موقف صريح واضح فعلا يزعل وبيرجع بسهوله، مش هتوصل لخير الناس ده الا بالممارسه. فمحدش يفترض، اي حد هيسمع الحديث ده طبعا انا خير الناس، هي دي محتاجه، انا بطيء الغضب سريع الفيء، ده معروف. هو ممكن وهو بيقول كده انت تهزر معاه يزعل، يعني هو انت هو لسه مخدر ولسه مخدر تيجي تهزر معاه، طب والله ما قعدت مكلمك شهر يا عم، خلاص يا عم انت يا عم احسن معاك خلاص. فاحيانا مش هيظهر ده، يعني انا عايش في الدور ال 13 ما بنزلش اكلم حد وعايش لوحدي وبقول على نفسي انا بطيء الغضب سريع الفيء، حد يقدر يقول لا انا عايش لوحدي؟ انا اكثر واحد متواضع في الدنيا على فكره، انا دايما بتنازل عن رايي. ما هو انا عايش لوحدي وما فيش غير رايي، ما فيش غير رايي. وده احد اشكاليات على فكره مواقع التواصل، ان هي واقع وهمي مش واقع احتكاك حقيقي، واللي بيضايقك بتعمل له بلوك وخلاص، والحياه وعايش مع ناس وهميين باخلاق وهميين، ممكن تحط صور وهميه وحياه ضياع، وهم في وهم. ذلك هما كانت يعني من الدراسات اتعملت كتير على مساله اللي عايشين على الفيسبوك، ان دول بيهربوا من الواقع، ما عندهمش قدره على مواجهه الواقع، اللي عايش حياته كلها كده ما حدش يبص للتاني، انتوا بتبصوا لبعض. ان هو بيهرب من الواقع، وان بتبني روابط، كانوا الحاجات اللي قريتها فيها يعني بتبني روابط مفككه سهله التفكيك، لان انت بتخسره بزرار غير لما بتقابله 5 مرات في المسجد، غير اللقاءات المبنيه على المسجد، تلتقوا في صلاه الجمعه، تلتقي في درس، بينكم صحبه تصالحكم وبينكم حد، غير اللقاءات دي. لكن انت شخص باسم وهمي بكنيه مع شخص تاني باسم خرافي، واتقابلوا واختلفوا زرار بلوك، خلاص الموضوع انتهى. علاقات مفككه، دايما نقول العلاقات المفككه دي يسهل بقى التحكم فيها واللعب بينها، وان هم ايه، وان دايما كان في كتاب بيتكلم على ازاي السلطه بتتحكم في الناس، ان هي ايه، انشاء العلاقات المفككه دي، وتفكيك علاقات الاسره وعلاقات المسجد وعلاقات المجتمع. كل ما بتفكك العلاقات دي كل ما بيسهل السيطره على الناس بسهوله جدا وتوجيه الناس. لكن كل ما العلاقات دي بتبقى قويه، بيلتقوا في المسجد 5 مرات، بيلتقوا في صلاه الجمعه على مستوى اكبر، المسجد الحي بيجمعهم في ال5 فروض، المسجد الجامع بيجمعهم في صلاه الجمعه، بيلتقوا في درس علم لاحد العلماء، العلاقات دي بتبقى قويه جدا. يدخل احد اهل العلم حل مشكله معينه اسريه، فتجد ان الروابط كانت قويه، مش بسهوله يحصل التفكيك. فما يجيش اي حد من بره او اي فكره عايزين يغيروا بيها المجتمع يسهل تفكيكه، لا، المجتمع تفكيكه صعب جدا لانه مترابط. فدي احد اشكاليات مواقع التواصل، ان الناس بقت عايشه على مواقع التواصل، وكل واحد عايز يعبر عن رايه ويقول رايه، ودت مساحه كبيره ان كل واحد عايز يقول اي حاجه، وممنوع اي حد يخالفني واقفل عنك التعليقات وامنع كذا واعمل لك انفريند وبعد كده اعمل لك كذا. التغيرات اللي كانت على الارض بتتم في شهور وسنين بتتم في لحظات، وانك تخسر الناس واعداد الاصدقاء الكبير اللي ممكن يقل في لحظه وممكن يزيد في لحظات، ده خلى مفهوم الصداقه ومفهوم الارتباط والصحبه متغير، خلاه مفهوم يعني بالتعبير مفهوم سائل صعب انك تمسكه. فنرجع لكلامنا ان العلاقات الاجتماعيه في الدين على فكره من اصعب الحاجات، وكل الناس بيحصل منها خلافات، حتى الصحابه، حتى سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لما اختلف قال احدهما الاخر ما اردت الا خلافي، اللي انت عايز تخالفني، مع انه مش عايز يخالف، لكن الشيطان بينزغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يأس ان يعبد في جزيره العرب، ولكن اي لم ييأس من، ولكن في التحريش بينهم، ان يعمل بينهم مشاكل، خلي بينهم حساسيات. واي احتكاك بين اي اثنين وبين اي مجموعه لازم هذا الاحتكاك هيولد الخلاف. احنا نفوس بشريه، انت ليك طبع وانا ليا طبع. لذلك دايما الزواج غالب حالات الطلاق بتحصل في اول سنه، اللي هي في اوائل لحظات الاحتكاك، ان هو بيفاجئ هي من اسره، من طبع معين، تقاليد معينه، طريقه معينه، هو من اسره مختلفه، تقاليد معينه وافكار معينه وحياه مختلفه. ده سواء فكر الاسره بيختلف مع فكر الاسره الثانيه، او اصلا هو متعود يعيش لوحده وهي متعوده تعيش لوحدها. هو بيصحى براحته، بينام براحته، بيعمل اللي هو عايزه، مفيش ارتباطات، هي كذلك. فبيبدا في احتكاك في السنه الاولى بيولد اختلاف، لا انا ما كنتش عايش كده، لا انا ما كنتش متوقع كده، وانا ما كنتش متوقعه كده، طب خلاص اهو اقلب الترابيزه. اسهل حل عند كتير من الناس للاسف اقلب الترابيزه، خلاص نتطلق نتطلق. فبرضه صاحبك اتصاحبت عليه حصل مشكله، يا عم في ايه هو كده، خلاص بالسلامه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ف من اصعب الحاجات ان فعلا لما تختلف مع اللي قدامك انك السلام عليكم، لا اقعد حل المشكله. لذلك الشرع قال ان الزوجه ما تسيبش بيتها، حتى لما يقول لها انت طالق ما تسيبش بيتها، هي بتسيب بيتها من قبل ما تطلع عامه هنا، يعني

ولازم تقول له، ولما تقابله تدي له على دماغه وتقول له كذا، ولازم يفهم ولازم يتأدب ولازم ولازم تكبر الموضوع. كانت عمل نفسك هينة عليك. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ كلنا انا ياما غلطت والموضوع بيعدي وكذا والامر بسيط. من الحاجات المهمه جدا انك تفتكر له المواقف الطيبه، لانك انت بتسامحه حتى لو ما عرفتش تفتكر له مواقف طيبه، انت بتسامحه عشان انت محتاج العفو ربنا. مصطح ابن اثاثه لما وقع في عرض امنا عائشه وغضب الصديق رضي الله عنه منه وكان ينفق عليه، فقال والله لا انفق عليه. نزل قول الله عز وجل ولا ياتلي اولي الفضل منكم والسعه سوره النور، في ختام الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مع أن مصطح شهد بدرا، فكان ممكن تقال له اعفو عنه لأنه شهد بدرا، لا اعفو عنه لأنك محتاج إلى العفو. فأحيانا ممكن تبقى علاقتك من بأخيك عن طريق أنك أنت علاقتك بالله، أنا محتاج لعفو ربنا، أنا محتاج أبقى جوه الصحبة دي أصلا، أنا محتاج أن ربنا يعفو عني، أنا أصلا كثير الخطأ كثير الزلل، وربنا سبحانه وتعالى بيعامل الناس كما يعاملون بعضهم البعض. الرجل اللي كان لم يفعل الخير غير انه يقرض الناس وينظرهم ويقول انظروا، لما يجي له معسر مش قادر يدفع الدين يقول له انظروا هذا وانظروا هذا، وكان بينظر الناس، فقال الله عز وجل نحن احق بهذا منك قد عفوت عنك. يعني مجرد بس ان هو كان بينظر الناس لما يسلفهم مش قادر يدفع يقول له مش مشكله يعني مش لازم. فانك تتعامل بهذه الصوره مع الناس مش مشكله، ايه يعني هين؟ ربنا يعاملك كده، يعفو عنك. هتدقق مع الناس هيدقق معك. ربنا قال للصديق: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال: بلى. فعفى عنه ليعفو الله عنه، عن الصديق. تخيل الصديق، امال احنا بقى اصحاب الذنوب. فملخص عشان معلش طولت عليكم اللي عايز اطلع بيه النهارده، خلطة الناس لابد لها من أداء بحق أو بغير حق. يعني هتؤذى سواء هم غلطانين أو مش غلطانين، هتؤذى. والحل إنك تصبر حتى يصبح هذا الصبر عادة، وإنك أنت وجودك وسط الناس شيء طبيعي، وإنك أنت أصبح عندك خلق الحلم، الحلم بالتحلل، والصبر بالتصبر. اكتسبت هذه الأخلاق، وهذه الأخلاق لن تكتسب بعيدا عن الناس. تقول لي إيه؟ طب أنا أبعد عن الناس شوية، أنعزل عنهم، أتعلم خلق الحلم والصبر، أذاكرهم كويس، وبعد كده إيه؟ أرجع للناس. مش هتبدأ من الصفر، عندك معلومات فقط بس، لكن الحلم والصبر يجوا بالممارسة، وجودك وسط الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص جدا على نشر هذه الأخلاق في المجتمع، يؤاخي بين الناس، أخى بين الأوس والخزرج، خلاهم يبنوا مع بعض المسجد، يطلعوا مع بعض في الجهاد، وأثنى كان يثني على الأفكار اللي بتتعامل بينهم من بعض فيها تآلف وتواد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه مجموعة من الفقراء ورأوا ذلك يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعل عشان الفقراء اللي موجودين، فقام أحد الصحابة وضع ثوب ووضع فيه مال، فكل الناس قامت وحطت مال للفقراء دول، فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرح ان هم يعني فيه تكاتف وتآلف. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الاشعريين، كان اذا ارملوا في الغزوه قل زادهم، كل واحد بيجيب اللي معاه، يعني لما كانوا يخرجوا في غزوه والزاد بتاعهم يبقى قليل، كل واحد يجيب اللي معاه ونحطه مع بعض، ثم يقتسمونه بالسوي. يعني لو عملناها في المال مثلا، ده معاه 500 وده معاه 1000 وده معاه 800 وده معاه 700 وده معاه 600، نحطهم على بعض ونرجع نقسمهم بالسوي. تخيل كانوا بيعملوا كده في الطعام، ده معاه صاع ده معاه صاعين ده معاه صاع ده معوش، يحطوا مع بعض كلهم وبعدين يقسمونه سوا. شوف حتى الجمال ان ما حدش يحسس حد ان هو احسن من حد ولا ان هو بيديله، لا ان كلنا نبقى زي بعض. فكان يثني، ده مش خلق واجب، مش لان ده عايز ايمان عالي، لكن في اوقات التنافر والخلاف للاسف بتضطر انك تقسم. قد علم كل اناس مشربهم، زي بني اسرائيل لما كانوا بالرغم ان هم في قمه الاستضعاف وهربانين وسيدنا موسى ضرب لهم العصا بالحجر عشان يطلع لهم عين يشربوا منها، خلى لهم 12 ايه عينة. ليه؟ عشان كل ست يشرب من العين بتاعه ما يتخانقوش مع بعض، وهم بينهم بعض مناكفات، حتى في وقت الاستضعاف بيتخانقوا. حتى في وقت الاستضعاف بيتخانقوا، بل بعض الاثار ذكرها الامام الطبري ان حتى الطريق اللي في البحر كان 12 طريق جنب بعض، عشان هم بيهربوا ما يتخانقوش مع بعض. فتخيل ان في ناس بينهم مناكفات ومنازعات، اغرينا بينهم العداوه والبغضاء، وده له اسباب طبعا، يعني ليس ده موطن ذكرها. شاهد زي ما قلت لكم اللي عايزين نطلع بيه، ان كل خلطه لابد لها من اذى، وان هذا الاذى انت حوله شيء ايجابي، انك تكتشف مواطن الخلل والنقص بداخلك فتصلحها، وانك تصبر، وان الصبر ده انت بتحتسبه، وان مش الحل ابدا انك انت تقلب الترابيزه، ده اسوا حل. وان خير الناس زي ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عشان انت حط ده هدف انك تبقى الشخص ده، خير الناس بطيء الغضب سريع الفيل. عايز تبقى احسن واحد من الاقسام دي، هو بطيء الغضب ويعرف بذلك بين الناس، مش هو اللي يقول عن نفسه. يعني مش الحال انك تروح تكتب ورقه تقول انا بطيء الغضب، لا، انت كثره الممارسه هي الناس تقول عليك بطيء الغضب سريع الفيل، وتكثر من الدعاء. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيدعي هذا الدعاء، تكثر من الدعاء: اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال، لا يهدي لاحسنها الا انت، ملهاش حل غير انك تلجا الى الله. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.